إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تأملات. ثرواتي. قالوا فرحت بلا داع، فقلت لهم ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها، ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرغوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي. أبو العلاء. أطفأ الداء ناظريه، ولكن غمر الله قلبه بالضياء. ما انتفاعي بمقلتي إذا لم تهدياني إلى طريق السماء؟ إن في النفس ألف سر وسر خفيت عن بصائر الأدعياء. يا أبا الحكمة اليتيمة تزهو ببرود البلاغة العصماء، قل لمن يحسب الثراء سبيلا للكرامات، خاب فأل الثراء. لا يرى الله من يراه بطرف مستنير ومهجة عمياء. الحب يبني والضغينة تهدم، بشت لك الدنيا فهل تتجهم؟ وتضاحكت فاضحك لهن الأنجم. عجبا، أمحروم يسبح ربه حمدا ويجحده غني ينعم؟ تحلو الحياة لمن يراها حلوة، ولمن يراها مرة تتعلقم. فانظر إلى دنياك نظرة شاكر، تصبح نعيما أو أحب جهنم. إن البشاشة والمحبة توأم، فليسبقن خطاك هذا التوأم. بالحب قد تصل الثريا بالثرى، فالحب يبني والضغينة تهدم. شعر الشاعر المهجري زكي قنصل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزت سعد الدين.